عنك قول الشارع عبد الله عنك. نعم نعم يعني وهو المتوضئ. نعم نعم هذا الله عنك قول الشارع عبد الله عنك أن هذا الحديث معلول لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولاني. هل هو هذا ولا ذاك؟ المعروف في سليمان بن داود الخولاني هم موثق لكن لا بأس لا بأس عند النسائي وابي داود. نعم هنا مقصود ابن حجر معلول بهذا أو بذاك؟ نعم ما أدري عن قصد ابن حجر الله أعلم. هل يقال أن الوضوء من لحوم الغنم سنة عفى الله عنك؟ نعم لقوله إن شئت ولأن كان أمر به بالوضوء من ممسة النار ثم ترك ذلك دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستهلاك. الوضوء من لا ما ما ما ما هو صحيح والحمد لله. صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل المقصود به الهبر ولا أقرب والله ولا أقرب لأن اللحم عند العرب والهبر هذا اللحم الكرش والمصلان والشحام ما يسمى عندهم لحم. صلى الله عليه وسلم انت وضع من باب الاحتياط حسن ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم نعم. لو انه يقول السائل احسن الله عليه الشيخ اذا وضع المصحف على حامل يحمله عن الله لانه ليس بطائر فهل يجوز له ان يقلب صفحات القران وهو غير طائر من غير حامل؟ ايش؟ يقول اذا وضع المصحف على حامل يحمله عن الله لانه ليس طائر فهل يجوز له ان يقلب صفحات القران وهو غير طاهر من غير حمله؟ يعني التقلب الصفحات بيده لا لانها مثل بس احيانا بس القران لا طاهر بيده ممنوع سواء على كرسي ولا في يديه لكن لو مسه بحائل وفازين وبعود أو بآلة أخرى ما بأس. السؤال الآخر يقول إمام يمد صوته في التكبير المتشهد الأول والأخير عندما سئل عن ذلك قال حتى يعلم المصلين أنه تشهد فيجلس وما حكمه؟ لا حرج إن شاء الله هذا أمر في هذا واسع. التفاسير يا شيخ يجي وسطها مصحف بعض التفاسير تكون وسط الصفحة صفحات الحكم للتفسير الحكم للتفسير. الله عنك يا شيخ أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيله بيده؟ نعم أليس الصحيح أن لا يتوضأ ولا يغتسل من غسل ميتا إذا لم يباشر تغسيل يده؟ وش سوى يا كيف غسل من القفازين من وراء حائط؟ المعروف أن غسل ميت مستحب الوضوء من غسل ميت مستحب ثبت من هذه عائشة أنه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاة والسلام وثبت عن زوجة الصديق عن الصحابة رضي الله عنها افتوها بعادة من الغسل لما شد عليها البر دل أنه معروف عنده الغسل لولا العذر. مس عورة الميت عفى الله عنك في غسل أقول مس العورة ما يقتضي أن يتوضأ إذا غسل لا لا يمسها الواجب ما يمسها إلا من وراء حائط. نعم من وراء حائط لمسها من وراء حائط ما يضر. ذكرتم في صفة غسل الميت عبد الله عنك أقول ذكرتم في صفة غسل الميت أنه يأخذ لفافه بيده ويمر على ما يرجع ما يزف الوضوء ما يزف بحال لك من وراء حائط. مس القرآن يا شيخ مس القرآن للمرأة وكانت في فترة الحيض وكان عندها واجب حفظ من وراء حائط لا بأس تحط قفازين ولا بأس عند الحاجة عند الحاجة تضع قفازين وتقرأ أمثال كتابة عند الحاجة. نعم إذا علم عن صلاة الاستسقاء ما حكم قول صلاة الاستسقاء إذا علم الإمام أنها صلت هذا الاستسقاء سنة ما الوجوب ما حد الله يعني ما أحفظ أنها أمر إنما لما طلبه الأعرابي هلك هذا الأموال أجاب وصلى عليه الصلاة والسلام خطب الخطبة خرج في الاستسقاء بخلاف صلاة الكسوف والقول بوجوهها قول قوي لأن الرسول أمر بها قال لكن فزعوا فصلوا. لأن تغسل الميت يوهن القوة يتذكر الموت وما بعد الموت توهن قواه تضعف قواه يصيبه شيء من الضعف فالغسل يجبره ويمشطه ويقويه. عفى الله عنك يقول هنا عن الشارع عفى الله عنك في المنطقة إن

ما يبطلها أو يبطل الوضوء. وفق الله في جميعا. ماذا ترى البخاري عبد الله عنه مثل هذا الحسن كان يصلي كانوا يصلون بجراحات وذكر أيضا عن عمر وعن عبد الله بن جعفر على ماذا يفعل الله عنه؟ هذا مثل مستحاضة، الشيء الدائم مثل مستحاضة، الجرح الدائم مثل مستحاضة، يتوضأ ويصلي كل صلاة، مستحاضة صلي كل صلاة، توضأ لكل صلاة ولو جرحا ولو لم يمشي من باب أولى جراحات. أما إذا الجرح العارض يسير يرفع. عفى الله عنك، هذه بعض الأسئلة من بعض النساء يأتينا إلى الرياض من بريدة، تقول أنا مقيمة في بريدة وأردت السفر إلى الرياض بعد صلاة الظهر، والسؤال هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلت في بيتي، أم يجب علي أن أغادر مدينتي وأتجاوزها 80 كيلومتر، وهل لي القصر؟ المسافر له القصر في الطريق، إذا كان الطريق من بلد إلى البلد الآخر 80 كيلو أو أكثر له القصر في الطريق والجمع في الطريق، أما في البلد لا يجمع في بلده ولا يقصر في بلده، بعدما يخرج يغادر البلد ويغادر بناء البلد والمسافة 80 أو أكثر له القصر وله الجمع في الطريق. لكن لابد من 80 يتعدى أو مجرد خروج من عامر المدينة؟ لا، إذا فارق عامر المدينة يكفي إذا كان السفر طويل. عفوا الله عنك، السؤال تقول كنت في طريق إلى الرياض ودخل وقت صلاة المغرب فتوقفت في الطريق وصليت المغرب والعشاء جمع وقصر، ثم واصلت الطريق ودخلت الرياض قبل أذان العشاء، فما حكم صلاتي هذا؟ صلاة تامة، لأن ما بين العصيم والرياض مسافة طويلة وليس لها أن تعيدها إذا صلى. لا بعد الله يحسن عملك، لأن صلاة في السفر. الله يغفر. أنه لم يأتي حديث صحيح يقول أنا من ذنب فضل. ولهذا جرى خلاف، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمستحاضة توضأ لكل صلاة وهو دم دم عرق وليس بدم حيض، هذا هو شبهة من قال نقبله، لأنه قال الله إنه دم عرق. فليقول له يعني وسوسة الشيطان، فليقول له ما بها لا، فليقول له كذا يقول في الصلاة عفى الله عنك في نفسه المعنى في نفسه، يعني المعنى لا يعمل به، المعنى يلغي كلام الشيطان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا، ما يقول صريحة كذبت، يعني معناه أنه لا يتبع الشيطان في هذا الوسط. نعم هذا يعني ما يتلفظ به. نعم الله يحسن عملك. ما راجعت سنده. هل ينفت على اليسار يا شيخ؟ هل ينفت على اليسار؟ ما جاء ما لا لا من محرم ولا لا السافر لا محرم في الطائرة والباخرة وغيرهما، يعني مضطرة للهجرة، مضطرة للهجرة لا بأس. النعاس ما يضر، أما النوم المستغرق يبطل سواء متكئ ولا مو متكئ، في خلاف لكن أحوط الوضوء إذا كثر إذا تكرر، اللي يحش في نفسك اليسير ما يحش في نفسك تعده يسيرا، كل إنسان مخاطب بنفسه. عفى الله عنك، الفرق بين القلس والقيع عفى الله عنك، القلس شيء قليل يخرج كالمج في الفم اللي نسميه حنا المر عفى الله عنك، لا كمج قليل يجمع في الفم قليل ما يتكرر، والقي يتكرر. الله يحسن عملك. نعم إذا كان بغير السبيلين. الله أعلم. نعم عفى الله عنك، من لم يكن 7 حصيات في الرمي رمى 4 حصيات لكل جمر، يعني يذبح دم الفقراء أما إن كان حصاة أو حصاتين يعفى عنها في بعض الجمرات، كما يروى عن الصحابة أنهم قالوا هذا رمي 6 ورمي 5 بعض الجمرات. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة.